ويحسس نفسه أن في الأشهر الحرم ويصل الرحم فإن له في ذلك أجرا. الله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.